طيب كيف تكون القسمة إذن؟ أي قسمة؟ هؤلاء الذين إذا قلنا أن كل أهل الملة يتوارثون، وهل نحن كلهم إذا كانوا بنين يشتركون، إذا كانوا بنين يشتركون، وإن كنا بنات اشتركنا يعني نحكم بينهم بأحكامنا. إيه طبعا بأحكامنا، احنا لا نحكم إلا بأحكامنا، ليس عندنا إلا أحكامنا، لكنهم يعني ألفية في الفرائض، ولها اسمها عمدة الفارض، وشرح لها اسمها العذب الفائض في مجلد كبير، يعني وهي 1000 بيت كلها في الفرائض، وكان يعني واسع يعني في يعني في هذا الكتاب، ويذكر في النظم الأقوال، أقوال المذاهب الأربعة فيها. وكان من أذكر أن في هذه المسألة قال يعني الأبيات في هذه المسألة قال: والكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك 3 مللي، وملل شتى لدى ابن حنبلي، وآثر اختلافهم قد ظهر في ميت من المجوس قبر، وخلف ابنا أولا مجوسي، وثانيا من وثن منحوسي، وثالثا أيضا وقد تنصر، ورابعا هود ثم حضر. فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربع، لأن الكفر ملة واحدة، ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين، لأن من سوى اليهودية والنصرانية ملة واحدة، وأحمد ورثه للمجوسي للاستواء في ملة الخسيسي. فكانت هذه الألفية يعني شاملة وواسعة، ويذكر فيها الأقوال، ويذكر فيها المذاهب في في في نفس النظم، ولهذا بلغت 1000 بيت. نعم. يقول: إذا مات مسلم في بلد الكفر فماذا يفعل بماله؟ يرث أقرباءه مسلمون سواء في بلده أو في غير بلده. ينقل ماله ولا كيف؟ طبعا ينقل يعني ينقل إلى ورثة المسلمين إن كانوا عنده أخذوه، وإن كانوا في بلد آخر نقل إليه. يقول: امرأة كافرة أسلمت ومات أبوها على كفره، وترك لها ماله في رصيده في رصيدها، فهي تسأل هل يحق لها أم لا، أم يعني أنها محتاجة؟ كونها تأخذ على سبيل الميراث يعني لا ترث، ولكنه إذا كان أعطاها إياه، أو أنه يعني منحها إياه، أو أوصاله لها به، فإن لها أن تأخذه. وأما إذا كان تأخذه على سبيل الميراث ليس لها ذلك. هلك وترك عما وعمة. العمة لا ترث، والعم يرث المال كله إذا كان ما في أحد قبل ما في أحد يسبقه من الورثة، أو من هو أولى منه من الورثة. العم يرث إذا كان عما شقيقا أو عما لأب، وأما العم لأم فإنه لا يرث من ذوي الأرحام، والعمة من ذوي الأرحام. يقول: هلك وترك زوجة وأبناء وأبا وأم أم جدة. ترك زوجة وأبناء. نعم. وأبا وأم أم. الزوجة يعني لها الثمن، وأم الأم اللي في الجدة لها السدس. وإيش؟ والأب له السدس، والباقي للأبناء للذكر وحضر الأنثيين. أبناء نعم، أبناء الميت. قال أبناء ما قال أولاد. نعم قال أبناء. نعم لذكر عليه، إذا كان مقصودهم ذكورا فلذكر فلهم سواء. نعم، وإن كانوا يعني أولاد بنين أو بنات فلذكر محضرتين. يقول: عندنا في البلد عندما يموت الأب ويترك الميراث تبقى الأم والأولاد، فإنهم لا يقسمون هذه التركة حتى تموت الأم، هل هذا جائز؟ هذا غير صحيح. كيف تموت حتى تموت الأم؟ يبقى المال معلق إلى 10 سنين، يعني يقسم الميراث بعد موت المورث، والأم إذا ماتت يقسم ميراثها. هذا يسأل عن كتاب مختصر تنصحون به لضبط مسائل المواريث. ما هو؟ يسأل هل تنصحون بكتاب؟ والله يعني من أحسن ما يكون الرحبية، هذه التي هي قصيدة سلسة يعني جيدة واضحة، فكل إنسان يحفظها ويعني كذلك ينظر في شروحها وكذلك في الكتب الأخرى. لكن هذه يعني أولى شيء يعني تنبغي العناية به، وأول شيء تنبغي العناية به، لأنه كتاب مختصر وحفظه يعني يكون فيه سهولة. قول ابن مسعود: ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هل يجوز الاستدلال بفعله رضي الله عنه بأن يؤتى بالآية في سياق الكلام دون أن يقال قال الله؟ نعم يجوز، هذا يسمونه اقتباس بالكلام. يقول فضيلة الشيخ: عندنا إذا مات الميت تقسم التركة وخاصة الأرض على الذكور، وأما النساء فلا يأخذن شيئا، وذلك بسبب تنازلهن عن ذلك، مع أن الورثة يطلبون منهن أن يأخذن نصيبهن فيرفضن ذلك، فما حكم الشرع؟ ما أدري يعني هذا التنازل هل هو برغبة منهن وطواعية منهن وليس فيه يعني ضغط عليهن؟ إذا تنازلت المرأة عن حقها سواء كان أرض أو غير أرض فإن الإنسان يتصرف بماله كيف يشاء. أما إذا كان هناك ضغط أو هناك عادات جاهلية الناس يتمسكون بها ويأخذون بها فهذا لا يجوز. يقول: نحن موظفون نعمل في إحدى الحقول النفطية، وأقرب مدينة للحقل يقدر بنحو 120 كيلو متر، ليس هناك أحد مقيم في الحقل، أكثر مدة نقضيها حوالي 4 أسابيع، ويوجد مسجد في الحقل ولا يوجد له إمام معين راتب، فهل علينا أن نصلي الجمعة؟ وإذا أدركنا العيد نصلي العيد؟ الذي يبدو أن مثل هذا ليس فيه لا يصلي الجمعة، لأنهم ليسوا في قرية وليسوا مستوطنين، ليسوا من أهل القرى وليسوا من أهل المدن وليسوا بمستوطنين، وإنما هم مثل البدو الذين ينزلون ويتنقلون من مكان إلى مكان، فليس عليهم جمعة، ولكن الجماعة يصلون الجماعة يصلونها الجماعة، يعني تجب على الإنسان في العبر والسفر ولا تسقط حتى في الخوف.